اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، وظاهر فوق كل شيء، وباطن دون كل شيء. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لا إله إلا الله، السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها، لا إله إلا الله، خلق فسوى وقدر فهدى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، لا إله إلا الله، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم صلي وسلم على من أمرتنا بالصلاة والسلام عليه، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهنا يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود. اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أقبل علينا بحنانك وعطفك، وامنن علينا بمنك وعونك، واحرسنا بعينك وعونك. إلهنا جد علينا بجزيل النعماء، وأسعدنا بتتابع الآلاء، وأسعدنا بتتابع الآلاء، وأعذنا من درك الشقاء وشماتة الأعداء، وأحطنا برعايتك في الصباح والمساء. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، الدهر اللهم أدخلنا في أمانك واجعلنا في ضمانك إلهنا إلهنا إلهنا اجعلنا من أهلك وخاصتك الذين تدافع عنهم يا الله وتحرسهم بعينك يا الله الذين إن سألوك أعطيتهم وإن استعانوا بك أعنتهم وإن استغاثوا بك أغثتهم إلهنا يا من له من البشر أهلون يا من له من البشر أهلون اجعلنا من أهلك اجعلنا من خاصتك يا الله اجعلنا أهلا لمودتك وأهلا لمحبتك وأهلا لقربك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا إلهنا يا الله يا كاشف كل بلية يا كاشف كل بلية سبحانك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الخلق خلقك والعباد عبادك والأمر أمرك والحكم حكمك والسماء سماؤك والأرض أرضك إلهنا إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل وأي داع دعاك فلم تجب فأنت الذي دللت بجودك عليك وأطلقت ألسنتنا بالسؤال إليك إلهنا لا نعرف غيرك فندعوه ولا نؤمن بسواك فنرجوه أنت إله الأولين والآخرين وجامع الخلق لميقات يوم الدين إلهنا دعوناك طالبين ورجوناك راغبين ورجوناك راغبين إقرارا لك بالعبودية وإذعانا بالربوبية فأنت الله أنت الله لا إله إلا أنت لك ما سكن في الليل والنهار وأنت السميع العليم إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا وبارئنا وراحمنا أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار إلهنا إلهنا إن جدت بالعتق في هذه الليلة وأنت تجود فأعتق رقابنا أجمعين أعتق رقابنا أجمعين أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن شملتهم شفقتنا ومن له حق علينا أعتق رقابنا أجمعين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم كن لهم من بعد الأحباب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا اللهم يمن كتابهم وهون حسابهم ولين ترابهم وطيب ثراهم وطيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم إلهنا إلهنا من كان منهم في ضيق فانقله إلى السعة ومن كان منهم في عنة فانقله إلى المتعة إلهنا اجعلهم في ضمانك اجعلهم في أمانك اجعلهم في ضيافتك اجعلهم في رحمتك يا ذا الخيرات يا ذا البركات يا ذا البركات يا سريع الغوث يا خفي اللطف يا خفي اللطف يا خفي اللطف يا الله تداركهم برحمتك انفعهم بصلاتنا وانفعهم بدعائنا وانفعهم بشفاعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا هيئ لنا من أبنائنا وذرياتنا من يدعو دعاءنا ويقوم مقامنا ويشفع شفاعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قريب في علوه يا علي في دنوه يا ذا الطول والقوة يا كافي المتوكلين عليه يا كافي المتوكلين عليه قلت وقولك الحق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم يا الله ندعوك يا الله يا ناصر المؤمنين يا قاصر القياصرة يا كاسر الأكاسرة يا هازم الأحزاب يا هازم الأحزاب اللهم انصر المسلمين المستضعفين المحاصرين في كل مكان انصرهم في فلسطين وانصرهم في الشام اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم آمنهم في أوطانهم اللهم استر عوراتهم اللهم داوي جرحاهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم اللهم انتقم لليتامى والأرامل والمساكين إلهنا أنت تغار على دينك وأنت تغار على محارمك إلهنا انتهكت الأعراض انتهكت الأعراض وهدمت البيوت إلهنا تمزقت الأشلاء إلهنا وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم بهم منا أنت أرأف بهم منا إلهنا أنزل عليهم رحمة من عندك أنزل عليهم رحمة من عندك تعزهم من بعد ذل وترفعهم من بعد ذل وتنصرهم من بعد ذل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.